بصمة إبداع، بصمة إبداع تقدم. يا مرحبا بالليل فات، رحبت مثل الشفا، بهل الشكالة والوفا، ربعي من زحت الضديد. في حفل طلقنا الوجيه اللي لهم راي الوجيه، واللي تقوله تحتميها جادهم دايم تزيد، بضيوفنا قلنا هلا من خاطر كله غلا، اما كذا ولا فلا من عزوتي ذوي رشيد. في ثالث اعياد السنه والمجد نختار احسنه، ما هو بقول الالسنه حنا هلا المجد تليد. يا مرحبا باللي حضر، ترحيبة عز وفخر، مثل السحاب ينهمر جيتها الابطال تعيد. يا مرحبا باللي لفى، ترحيبة مثل الشفا، بهل الشكالة والوفا، ربعي من زحت الضديد. جينا على وقت الوعد بذيوت والحن الجدد، يا ليل يا ليل السعد باسم القصايد واسمعين. في محفل كل فخر، ربعي مقابس الظفر، انطير حمرنا النظر قلته ولا فيها جديد. تاريخهم وقت اللقاء يخلف سنين الفايته، كل انكسرنا رايته، تاريخنا وحكايته، التاريخ عز ما يبيه. حنا على المجد انحدى، نرسم في ضلع الهدى، في شر ولا